بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، نبدأ بكتاب الأصول الثلاثة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. أما المؤلف فهو الشيخ محمد بن عبد الوهاب، معروف غني عن التعريف، المتوفى سنة 6200 للهجرة. وأما الكتاب فهو كتاب بائع الصيت، معروف عند الخاصة والعامة، كتاب مبارك، رسالة صغيرة ألفها الشيخ رحمه الله حتى يبدأ بها الطالب. نقرأ القطعة الأولى من الكتاب. والمطلوب من الإنسان، المطلوب أن يحفظ الكلام، أنه كلام واضح. فإذا لم يحفظ فليكرر الكلام حتى يستوعب. فالمطلوب أن يستوعب الإنسان. يقرأ اسمعي بسم الله رحمك الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله انه يجب علينا تعلم اربع مسائل. الاولى العلم، وهو معرفه الله ومعرفه نبيه ومعرفه دين الاسلام. الثانيه العمل به. الثالثه الدعوه اليه. الرابعه الصبر على الأذى فيه. دليل قوله تعالى: والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي رحمه الله تعالى: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. وقال البخاري رحمه الله: باب العلم قبل القول والعمل. دليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبه. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. اعلم رحمك الله. قال الشيخ رحمه الله: اعلم أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلم هذه المسائل الأربع. قال الأولى العلم، هذه المسألة الأولى، وهذا شيء طبيعي، لأن الإنسان لا يمكن أن يعمل أو يدعو إلا إذا تعلم. فمن الطبيعي والمنطقي أن يبدأ بالعلم، لا يبدأ بالعمل ولا يبدأ بالدعوة، وإنما يبدأ بالعلم، لأن العلم هو الذي يصحح به العمل. العلم يصحح به العمل، والعمل لا يكون صحيحا مقبولا إلا بالعلم. فكيف يبدأ بالعمل؟ كيف يبدأ بالعمل وهو لم يتعلم؟ إذن يبدأ بالعلم، يتعلم. هذه المسألة الأولى. ثم شرح العلم، ما هو العلم المطلوب تعلمه الذي يجب أن يتعلمه الإنسان؟ قال: العلم هو معرفة الله ومعرفة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومعرفة الإسلام بالأدلة. هذا العلم، نتعلم هذه الأصول الثلاثة. هذه الأصول الثلاثة: معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة الإسلام بالأدلة. وهذه الأصول الثلاثة هي التي يسأل عنها الإنسان في قبره. هذه مسألة عظيمة، ليست سهلة. الإنسان إذا وضع في قبره يسأل، يقال له: من ربك؟ يقال له: من نبيك؟ يقال له: ما دينك؟ هذه الأصول الثلاثة التي يسأل عنها الإنسان وهو في قبره، يجب عليه أن يتعلمها في الدنيا، أن يتعلم وأن يتعرف على الله سبحانه وتعالى، وأن يعرف أيضا من هو نبيه، وكذلك يعرف ما هو دينه بالأدلة، لا يكون مقلدا. ولذلك الشيخ قال: بالأدلة، حتى يخرج من قول القائلين المشركين: إنا وجدنا أباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. الإسلام يؤخذ بالأدلة، لا يؤخذ هكذا من الآباء والأجداد. تعلم أحكام الإسلام بأدلته من الكتاب والسنة، هذا هو الموفق. ثم قال الشيخ: ثم العمل. بعد العلم يأتي العمل، يأتي الجهد بعد العلم، حتى يكون هذا الجهد وحتى يكون هذا العمل عملا صحيحا، عملا مستقيما، يكون على بصيرة، يكون الإنسان على بصيرة. بعد العمل الدعوة، لأن الإنسان بالعلم والعمل يكمل نفسه. الإنسان إذا تعلم العلم النافع وعمل به فقد كمل نفسه، بقي عليه أن يكمل غيره. وأن يوصل هذا الخير إلى غيره. وهكذا المؤمن، المؤمن كالنحلة يأخذ طيبا ويعطي طيبا، تعلم العلم النافع وعمل به، ماذا بقي؟ بقي أن يعلم هذا إلى غيره فيبدأ بالدعوة. هذا تركيب منطقي، لو بدأ بالدعوة قبل العلم فكيف يكمل غيره وهو ناقص؟ ليس مستقيم. يبدأ الإنسان بنفسه، يكملها بالعلم، يكملها بالعمل، ثم يدعو إلى الله كما سيأتي في الأدلة. فإذا دعا غيره، إذا دعا غيره إلى الإسلام، إلى الدين، الإيمان، العقيدة الصحيحة، فسنة الله سبحانه وتعالى التي جرت على الدعاة من الأنبياء إلى العلماء إلى طلاب العلم، سنة الله التي جرت على الدعاة من النبيين وأتباعهم ملاقاة الأذى، لا بد أنهم يواجهون الأذية والمضايقة، وربما ما هو أشد من ذلك التعذيب والتنكيل وربما التقتيل، لا بد. والأنبياء جرى لهم، تعرفون ماذا جرى الأنبياء وأتباع الأنبياء، عذبوا وضيق عليهم وشنوا ونفوا، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تعرفون سيرته، كيف هدد بالقتل وكيف أخرج من مكة وكيف قتل، وجرت معارك دامية وحروب ضارية بينه وبين المشركين، ما يتركون الدعاة إلى الله، لا يتركون. فما يحتاجون حينئذ؟ يحتاجون إلى الصبر، يحتاجون إلى الصبر. الداعي الذي لا يصبر لا يصبر، ولذلك قال والصبر على الأذى، لابد يصبر. الدعوة بدون صبر لا تنجح، فاشل، لابد يصبر. الله عز وجل دائما يسلي نبيه ويعزيه، يقول له اصبر، اصبر كما صبر أولي العزم من الرسل، يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. يحتاج الإنسان يصبر، لأن الإنسان إذا ترك الصبر وقع في الطيش، وقع في الانشراف، إما أن يصبر وأن ينسلخ منها، وإما أن يقع في الغلو، يقع في الغلو ويتصرف تصرفات الطائفة، نعوذ بالله. تحتاج الإنسان أن يصبر. إذن هذه هي المسائل الأربع، وإذا دعا الإنسان وصبر فقد كمل غيره، هذا هو المؤمن. وهذه المسائل الأربع مأخوذة من سورة العصر، قال الله سبحانه وتعالى والعصر إن الإنسان لفي، هذا إقسام رب العالمين بالعصر الذي تجري فيه الحوادث. إن الإنسان لفي خسر، في ضياع وخسران، اي والله ان الانسان في خسر، لان الانسان هذا مصيره لجهنم. الا من، الا الذين اتوا بهذه المسائل الاربع، الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا، الا الذين امنوا هذا العلم، يعني الايمان لا يكون الا بالعلم، وعملوا الصالحات هذا العمل، وتواصوا بالحق هذه الدعوه، وتواصل بالصبر هذا الصبر كما هو واضح. إذن سورة العصر هذه اشتملت على المسائل الأربع وهي الدليل عليها. فإذا قال لك قائل من أين أخذ الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله المسائل الأربع، قل له أخذها من سورة العصر، هذه السورة العظيمة التي من عظم هذه، من عظمها، من عظمها أن الشافعي رحمه الله قال عنها هذه الكلمة عظيمة، قال لو ما أنزل الله على عباده أو على الناس إلا هذه السورة، يعني إلا سورة العصر لكفتها، لأن الله سبحانه وتعالى أخبر في هذه السورة مؤكدا هذا الإخبار بذلك القسم العظيم أن الناس في خسر في ضياع، إلا من جاء بأربع مسائل، إلا من جاء بأربع مسائل، وهي العلم النافع المؤدي للإيمان والعمل الصالح والدعوة إلى هذا العلم وهذا العمل والصبر على الأذى فيه. فمن جاء بهذه المسائل الأربع فهو ناج من هذا الخسر الذي أثبته الله سبحانه وتعالى للإنسان. وقوله الإنسان، هل هذه هي الجنسية؟ يعني جنس الإنسان في خسر، صحيح، لأن الإنسان لو لم يؤمن ويعمل صالح ويدعو إلى هذا العمل ويدعو إلى الخير ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويصبر على ذلك فإنه في خسران، في خسران عظيم في الدنيا والآخرة. ثم ذكر كلمة الإمام البخاري رحمه الله. البخاري رحمه الله بوب في كتابه الصحيح تبويبا عظيما، تبويبا ينم عن فقه عظيم. البخاري قال عنه الحافظ بن حجر في تقريب التهذيب، قال: جبل الحفظ وإمام الدنيا في فقه الحديث، إمام الدنيا في فقه الحديث. قال البخاري: باب العلم قبل القول والعمل. العلم قبل القول والعمل. إذن المناهج التي ظهرت في هذا العصر، المناهج الجديدة لبعض الجماعات الدعوية، جماعة تقدم الدعوة وجماعة تقدم الحركة أو الحاكمية مثلا، هذه الجماعات هل هي على الطريقة الصحيحة الموافقة للكتاب والسنة؟ الطريقة الموافقة للكتاب والسنة هذا هو. قال البخاري: باب العلم قبل القول والعمل. أما أن تأتي وتقول: أنا أدعو إلى الله أو أنا أعمل كذا وكذا بدون أن تتعلم، فإنك لست على شيء، أنت لست على شيء، ولو عملت ما عملت ولو دعوت ما دعوت لست على شيء. حتى تبدأ البداية الصحيحة، وهي ما هي؟ العلم، علم النافع. تبدأ، عرفتم؟ العلم النافع. قال طب إلى متى أنا أتعلم؟ نقول له: حتى تتأهل. لو إنسان أراد أن يزاول الطب، هل له أن يبدأ هكذا بدون تعلم يعالج الناس ويجري العمليات ويبقر بطونهم بدون علم بالطب؟ هل يجوز له ذلك؟ لا، لا بد أن يدخل كلية الطب ويتعلم. فيقال: أنا هذا الطبيب أو هذا الذي يريد أن يتطبب، قال: يا جماعة أنا حقيقة عندي شهوة لهذا العمل وأحبه وأريد أن أكون طبيبا، فلماذا تحيرون علي؟ إلى متى أتعلم الطب؟ ماذا نقول له؟ قل: أنت تأهل، تعلم إلى أن تكون أهلا لمزاولة الطب. قال: كم أبقى؟ 20 سنة؟ الله أعلم، سنة، سنتين، 3 سنوات، 20 سنة. الوقت الذي يشتد فيه عودك وتقف على أقدامك وتستطيع أن تزاول هذه المهنة بحذاقة ومهارة وتطبق، زاول الطب. كم ما بقيت؟ يعني بقيت ما بقيت، المهم أنك لا تزاول الطب إلا بعلم. كذلك إذا كان هذا في طب الأبدان، فماذا يقال في طب الإيمان، في طب القلوب، في طب الأرواح؟ كذلك يقال له: إياك أن تتكلم في الدين أو تدعو للإسلام أو تتكلم في الشريعة أو في الأحكام إلا إذا تعلم، لئلا تقع في التخليط والكذب على الله وعلى رسوله عليه الصلاة والسلام. فيقال: إلى متى أتعلم؟ يقال له ما يقال لذلك الطبيب، يعني الآن هو يأتون بالشبهة: إلى متى تتعلم؟ يقال: يا أخي اتق الله، تعلم واطلب العلم إلى أن تشتد عودك وتكون مؤهلا للدعوة، ابقى تعلم إلى أن تتأهل. جيد. وإياك أن تقحم مجال الدعوة أو ميدان الدعوة بدون علم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول عن نفسه كما ذكر الله عنه في القرآن: قل هذه سبيل أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، على بصيرة. قال العلماء: البصيرة العلم، والبصيرة حقيقة أشمل من العلم، لكن من أهم شروطها التي لا تتحقق إلا بها العلم. لا يمكن أن يكون الإنسان بصيرة بدون علم، لا بد أن يتعلم، أن يكون عالم حتى يدعو. فإن قال قائل: رأينا بعض الناس يتعلم ولا يدعو، يقول قصر، لأن المطلوب من الإنسان أن يكمل نفسه ثم يكمل غيره. هؤلاء كملوا أنفسهم فقط، وينبغي عليهم أن يكملوا أنفسهم ثم يكملوا غيرهم، ولابد الإنسان يدعو إلى الله. ابدأ بنفسك، فإذا نضجت وتعلمت عليك بالدعوة إلى الله، لأن الدعوة إلى الله هو طريق الرشد، هو الدرب الذي صارت عليه الرشد عليه الصلاة والسلام. قال البخاري رحمه الله محتجا على تبويبه باب العلم قبل القول والعمل، ماذا قال؟ ذكر الآية الكريمة، قال الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين وللمؤمنين. قال البخاري: فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، إنه قال فاعلم ثم قال له استغفر، بدأ بالعلم قبل القول والعمل. هذا هو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، كلام واضح، منهج واضح، طريق واضح، لا يحتاج إلى الإنسان، يعني لا يحتاج فيه الإنسان إلى كبير شيء. وإنه من الخذلان والله، من خذلان الله للعبد أن يترك هذا الطريق الواضح اللين البين الذي هو طريق الأنبياء والمرسلين والطريق الذي سارت عليه العلماء، ويتبع طرقا أخرى ومناهج جديدة. هذا الطريق إذا أردت أن تسلك الطريق الصحيح، هذا المأخوذ من كتاب الله، خذ اسمه والعصر: إن الإنسان الذي خذ إلا الذين دعوا إلى الله، بدأ بالدعوة، إلا الذين خاضوا في السياسات والحركات هذه، إلا الذين آمنوا، ابدأ بنفسك وعملوا الصالحات، ابدأ بنفسك، تواصوا بالحق، تواصوا ثم إلى الغير، سبحان الله العظيم. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال: تواصوا وتواصوا، لأن في تكاتف وفي تعاون على هذين الأمرين، على الحق يعني الدين وتبليغ الدين، وعلى الصبر عليه. يصبر بعضنا بعضا، ويعلم بعضنا بعضا، ويرشد بعضنا بعضا. هذا هو طريقة أهل الإيمان، أن نتواصى جميعا على إقامة الدين وعلى تعليمه وتبليغه ونشره، وأن نتواصى جميعا على الصبر والثبات عليه. وهذا ينفي الحزبية التي فرقت شباب المسلمين مع الأسف الشديد. شباب المسلمين اليوم مع الأسف لا يتواصون بالحق ولا يتواصون، وإنما هم متفرقون متشتتون، فرقتهم هذه الأفكار الجديدة وشتتتهم. أين التواصل بالحق والتواصل بالصبر؟ نتواصى على الحق، على الدين، على العقيدة الصحيحة والعمل الصالح، ونصبر عليه ونثبت، يصبر بعضنا بعضا ويثبت بعضنا بعضا. لكن هذا مع الأسف غير موجود إلا عند القليل. الآن تكتلات وحزبيات وأفكار فرقت ومزقت الدعوة وشتتت شملها وفرقت شبابها مع الأسف في كثير من الظلمات. أرأيتم؟ لأننا ما اتبعنا الطريق الصحيح، هذا الطريق الصحيح. سورة في كتاب الله بمقدار سطر واحد، والله فيها الحل لكل هذه المشاكل، فيها الحل لكل هذه المشاكل لو كنا نعقل.